ولم يقل بالتلفظ بالنية أحد من أهل العلم ولا من أئمة الأربعة رحمه الله وغفر الله لنا ولهم أجمعين. الثاني من الأخطاء القولية في القيام، تكلمنا هذا أول شيء، أنت واقف تريد أن تصلي يقع هذا الخطأ. الخطأ الثاني، يريد أن يكبر، هذه بداية الشروع في الصلاة، فإن كان في الجماعة أو كان منفردا كبر رافعا صوته الله أكبر، يريد أن يسمع جميع من في المسجد أنه قد شرع في الصلاة، فيا أيها المسجد اصمتوا قد شرع فلان في الصلاة. نحن لسنا في بيان حرب أخي الكريم تخبرنا أنك قد بدأت في أمر خاص، لا، ولو كنت منفردا لا ينبغي لك أن ترفع صوتك هكذا، إنما تسمع نفسك بصوت خفيض، هذا من الأدب حتى لا تشوش على إخوانك المصلين. الشيخ علي محفوظ رحمه الله يقول: ومن البدع المكروهة رفع الصوت، من البدع المكروهة رفع الصوت، حيث يطلب الإسرار، يطلب الإسرار أي في الاستعاذة ودعاء الاستفتاح والتكبير وما إلى ذلك، كما يطلب في دعاء الاستفتاح في الاستعاذة يطلب أيضا في التكبير حين الشروع في الصلاة، بل والإسرار هو فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم المعنيون بالاقتداء. من الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلده في صلاته؟ إذ هو القائل صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هم الذين رأوه، هم الذين سألوه فتعلموا منه فحكوا لنا صلاته صلى الله عليه وسلم حكاية بالقول وحكاية بالفعل، فهؤلاء الذين يقتدى بهم ونأخذ عنهم رضي الله عنهم أجمعين. طرفة أحيانا تدخل المسجد، وهذا سيأتينا في بحث مستقل إن شاء الله على أخطاء صلاة الجماعة، ولكن لا بأس نشير إليه، الإمام راكع والجماعة راكعة معه، يأتي هذا من آخر المسجد يدخل يكبر تكبيرة لا تعرف هو كبرها وهو واقف أو كبرها وهو راكع أم بين ذلك، ما تدري، كل المسألة هو متعجل وابو صوت عال الله أكبر، ويدخل في الصلاة سريعا، هو ما يدري دخل راكعا أم دخل قائما، تحسب له ركعة أو لا تحسب له ركعة، وربما كبر والإمام يقول سمع الله لمن حمده، فيدخل في محل ضيق. لماذا تضيق على نفسك؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فقال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. المسألة فيها سعة، ما معنى أنك تدرك هذا؟ ما في المسألة أخوانا يسيرة والحمد لله رب العالمين. بل من أخطر ما رأيناه في تكبيرة الإحرام، أخطر شيء، وأرجو أن ينتبه لهذا تماما، أخطر شيء في تكبيرة الإحرام أن الإمام، وهذا يأتي أيضا في الجماعة، يقول استووا اعتدلوا أسووا الصف، ثم يلتفت وترجع القبلة يريد الصلاة، مجرد أن يرفع عليه هكذا تجد واحد أحد المأمومين يتعجل فيقول إيه الله أكبر ويقف، فقد كبر قبله الإمام، هل تصح صلاته؟ اتفاقا لا صلاة له. من سبق الإمام في تكبيرة الإحرام أو في السلام، هذان المحلان لا خلاف فيهما بين أهل العلم، ما صلى. إذن على كل واحد من أن يضبط لسانه على الألفاظ التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، بل وعلى الميقات الذي علمنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث من أخطاء المصلين كلمة الله أكبر ذاتها، هذه الكلمة، هذه اللفظة، كثير من الناس في الصلاة إذا أراد أن يكبر يغير في معاني الكلمة عن غير قصد، تجد أحدهم يقول الله أكبر فيمد بعد الهمزة ألفا أو اثنين أو ثلاثا أو أربعا وربما ستة، الله أكبر، تجد مقارنة عجيبة بين هذه وبين المدة، يعني كلما مد تبدأ من هنا الله، عند وصوله إلى آخر المد وسيقول أكبر يده هذه تقف، ربما تقف تعالى تقف تحت. انتبه، إذا قلت الله أكبر هل هذا تكبير لله أم استفهام؟ استفهام. لذلك يقول ابن عابدين الحنفي رحمه الله، يقول إذا مد هذا المد في الله، يقول لم يصر به شارعا وقد أفسد صلاته. تخيل إذا فعل هذا، وهذا أنا أرد الكلام إلى أهله، إذا فعل هذا أفسد صلاته، لأنه لم يكن شارعا، هو لم يكبر الله، إنما سأل الله أكبر، قل الذكرين، كذا في القرآن ولا لا؟ قل الذكر، سؤال. فالمسألة تحتاج إلى انتباه، يعني لا تتفنن فنون تفسد عليك صلاتك. طيب، هذه واحدة من أنواع المادة أخرى عجيبة ولكنها لا تبطل الصلاة. يقول إيه؟ الله، ويمد في لفظ الجلالة لكن ليس في حرف الاستفهام، يضع ألفات بعد اللام الثانية، يقول الله أكبر. المعنى صحيح، ولكن يقول ابن عابدين أيضا رحمه الله هذا يكره، هذا يكره، الأولى أن يقول إيه؟ الله أكبر. طيب، هذه صيغة ثانية. الصيغة الثالثة العجيبة أيضا، وهذا موجود ولكنه أظن الله تعالى هو منتشر في الجهال، يقول إيه؟ الله أكبر، يمد الهمزة، وهذا لا محل له أبدا، لا من المد ولا من الإعراب ولا من ما في شيء. كل المسألة هو حديث عهد بالصلاة أو بالإمامة، فيريد أن يسمع من خلفه أنه إمام مجود فكشفه الله تبارك وتعالى، هذا غير موجود. يقول أيضا ابن عابدين في هذا، هذا خطأ، يقول هذا خطأ مفسد إن تعمده، هذا خطأ مفسد إن تعمده. تأتينا الصيغة الأخيرة، يقول إيه؟ يقول الله أكبر، وهذه منتشرة، يمد إيش؟ لا، يمد ألف بعد الباء، يضع ألفات بعد الباء، وهذا موجود في المؤذنين، مؤذن حديث العهد الأذان، يقول الله أكبر، يمد، هذا لا محل له في المد، لا محل له. يقول عنه عابدين أفسد على نفسه صلاته ولا يصح الشروع. عندنا آخر صيغة، هذه مشهورة جدا جدا جدا، وأرجو لي ولك يا أخوانا أن نحذر منها، صيغة عجيبة تدخل علينا لجهلنا باللغة العربية، بل توجد في العوام، بل في طلبة العلم، بل والله ربما في مثلي وأنا من طلبة العلم الصغار، بل ربما في بعض أهل العلم. يقول الله هو أكبر، الله هو أكبر، الله مضمومة فيها ضمة في مادة صغيرة الله، ف هذه المادة اللي على اللسان الموجودة بالفطرة تتحول إلى واو، فيقول الله هو أكبر، وهذا موجود أيضا في المؤذنين، هذا قد أضاف حرفا، من أين أدخلته؟ هل نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل جاء في كتاب من كتب السنن؟ لا، لم يأتي. إذن أخي الحبيب، أحب لك ولنفسي أن ننضبط على هذا اللفظ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حرفيا، لا نزيد فيه ولا ننقص عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. الخطأ الرابع من أخطاء المصلين، ترك دعاء الاستفتاح، ترك دعاء الاستفتاح أو التوجيه. السنة أنك إذا كبرت ثم تدعو دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح ورد فيه صيغ كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها اللهم باعد بيني وبين خطاياك كما بعدت من المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطاياك ونقى الثوب الأبيض من الدنس، إلى آخر الدعاء، اللهم اغسلني من ذنوب من الماء، إلى آخر الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فيه صيغة أخرى صحيحة، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك لا إله غيره، صيغ كثيرة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس لم يتعلم، لم يجلس بين يدي أهل العلم، لم يحفظ، فتجده إذا كبر ودخل في الصلاة لا يقول أي صيغة من هذه الصيغ، لا يذكرها أبدا، هذا خطأ، هذا فضل، هذا انتبه مس، يعني شيء عظيم. بعد التكبير بنبدأ بدعاء التوجيه.